قال رحمه الله تعالى: باب النجش. باب النجش النجشي بسكون الجيم وفتحها النجش والنجش. هذا أصله النجش في اللغة تنفير الصيد من مكانه واستثارته ليصاد. إذا أردت أن تصيد الصيد ولا تستطيع أن تصل إليه تزعجه وتتفق مع واحد ثاني، فأنت تثيره من هنا ويشرب وهذا يقابله ويقتله وتأخذ من الأحرار. هذا هو استثارة الصيد من مكانه. فشبه هذا العمل وهو استزادة الزمن ثمن بمثله في هذا. هو ما يريد أن يشتريه ولكن يريد أن ينفع صاحبه هذا. فماذا يقول له؟ كم يقول لك؟ يقول لي 10. لا لا لا لا أنا أعطيه 15. يقول مثلا هذا طيب كذا وكذا يرغب ولا يريد يشتريه. وهذا المسكين يقول لا لا أنا الذي أرفع 15 يرفع 15. هذا مراده، يعني كأنه استثاره، استثار ما عنده من الغضب وما عنده من الحماسة، يعني حمله على النزيل في السماء. وهذا محرم. وقال: ومن قال لا يجوز ذلك البيع. وهذا مسألة فيها خلاف. إذا صاروا ذلك مثلا التواطؤ مثل التجار مثلا يعملون مثل هذا، من العلماء من يبيح ذلك، من يجوز ذلك ويجعله بالخيار، لأن حبه يجوز وإنه كذا، ومن العلماء من يجوز ومن العلماء من يمنعه. الظاهر أن المصنف لا يرى جوازه، ولذلك ومن قال إشارة إلى ترجيح هذا القول أن هذا لا يجوز لأن هذا خداع والخداع في النار وإلى آخره. فاستفاد من النصوص الدالة على المنع بأن بيع ذلك لا يجوز. وقال ابن أبي أوفى، عبد الله بن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. وهذا دليل على أن المصنف يمين هذا القول. آكل الربا لا يجوز، هذا حرام، هذا وهو خداع باطل لا يحل. ثم أيد ذلك وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار. كل خديعة إذا خدعت أخاك فهي في النار. الخديعة في النار معناه أصحابها أن يخادعه في النار. ومن عامل عمل ليس عليه أمره فهو رد. أيضا دليل آخر، النبي صلى الله عليه وسلم: من عامل عمل ليس عليه أمره فهو رد. إذن الناجش ليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو من أمر الشريعة، فإذا فعله فهو مردود أي باطل فلا يصح البيع. إذا فعلوا واتفقوا على هذا وباعوه لا يصح ولا يستقيم البيع. وهذه مسألة هنا يقول مختلف البيع إذا وقع على ذلك. ونقل المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع وهو قول أهل الظاهر وقول البخاري، ورواية عن مالك هو المشهور عند الحنابلة. إذا كان ذلك مواطعة البائع أو صنعه، إن كان بمواطعته اتفق مع جاره أن يفعل له هذا وهو أيضا بالعكس في نوبته أو في دوره يعمل له ذلك، هذا باطل. أما إذا لم يتفق لكنه جاء ليزيد يعني صاحبه جاره وكذا بدون اتفاق، هؤلاء يجوزون ذلك، وهو مذهب حنبلية. والمشهور عند المالكية في ذلك ثبوت الخيار، يجوز البيع لكن خيار. فإذا علم المشتري أنه غره بذلك له أن يعني يستخر، هذا هو عندهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.